بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل أطراف النهار عن نحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحب حلاله وحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخصته الذي من أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. أسأل ربي لي ولكم أن نكون من أهل القرآن. أسأل لي وربي أن لا نجعل، يعني سبحان الله، أن لا نجعل القرآن آخر تفكيرنا. في ناس بقيت كده يا بنات، القرآن آخر شيء في حياته، القرآن آخر شيء في حياته. أسأل ربي أن يهديهم وأن يردهم وأن يأخذ بناصيتهم إليه، لأن والله لو ما أعطيت للقرآن كلك لن يعطيك شيء أبدا، والله لو أعطيت للقرآن الفاضل من وقتك لن يبقى له من وقتك شيئا. لو دينا القرآن جزء كده بسيط من وقتنا، كوني على ثقة إنه مش عندك، مش عندك وبركة في الوقت. لكن لو كانت نيتك صالحة وصادقة إن أنت أتعطي للقرآن بحق، والله يبارك لك ربي في وقتك وفي بيتك وفي ولدك وفي أحوالك. لكن متى تشعري إن أنت ما عادش بركة في حياتك؟ اعلامي ان انت تركت القرآن، لما انتي تجد نفسك كده اعلامي ان انت تركت القرآن. ولذلك اذكركم ان الذكرى تنفع المؤمنين، ان الذكرى تنفع المؤمنين. واذكر نفسي واذكر نفسي ان لو عايزة بركة في حياتك يا بنتي امسكي بالقرآن، علشان تنجي في دنيا ملئت بالفتن، ولو غصت فيها تغرقي مش هتنجي ابدا. ولذلك أسأل ربي أن ينجينا بالقرآن بكلام ربي، وأن يجعلنا من أهله بحق، مش مجرد اللي قاعدين يدعوا أنهم من أهل القرآن، لا، من أهل القرآن بحق. اللهم علمنا، اللهم علمنا. الله يعلم صوتي أبا وحدي. قلت لي يا أختي في الله توفى ابنها سبحان الله وهو قاعد في المحل بتاعي، نزلت حاجة في أذنه وقالوا نزلت داخلي بقى صعيد، فسبحان الله على القرآن بقى والسبب. أيوة نعم، أسأل ربي أن يرحمها ويثبتها. أيوة نعم، لأن يا بنات الدنيا لا تدوم لأحد. أيوة، تظن أن الدنيا هتدوم لك؟ أبدا الدنيا مش هتدوم لك. المباهج اللي أنت ظن أن يدل الحاجات اللي بتبهيك في حياتك، والله ما بتدوم لك، والله ما بتستمر، والله كل اللي شغلك عن ربك وعن قرآنك والله ما بيستمر أبدا، والله يا بناتي ما بيستمر أبدا. أفيقي أخيتي، أفيقي حبيبتي، ان لو ما جاهز، لو جاء في وقت ده في اي وقت في حياتك امتحان او بلاء، والله ما بينجيك ساعه البلاء الا قرانك. فاسال ربي ان يجعلنا ممن مسك به بقوه، كما ذكر ربي يا يحيى خذ الكتاب بقوه. تفضل البنت يا بناتي تبقى تجاهد في الاول لحد ما وتجتهد، واول ما تاخد الاجازه انسيها. هو ده القرآن، القرآن أن تنقليه حبيبتي، القرآن مش أنت تاخديه وتقعدي بيه بيتك، القرآن إنك ربنا من عليك بيه عشان تنقلي سند النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن مش تخليه آخر حاجة في حياتك. يعني يا بناتي أنا عايزة أصرخ وأقول اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعل القرآن بحق ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهول همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، واجعلنا من أهله بحق وخصته بحق الذي من أهلك وخصتك أرحم الراحمين. لو مش عايزة تبين من أهل القرآن ومن أهل الله وخصته، أنت حرة، خليك من أهل الدنيا. ولذلك يا بناتي النقطة دي، الكلمة دي أتمنى أقولها في كل وقت عشان أصحيك وأصحي نفسي، عشان نفيق نفوق نستيقظ. الدنيا لا تدوم لأحد أبدا، الدنيا لا تدوم لأحد أبدا، متاع الدنيا زائل. إيه وتفتكر إن أنت لو بتجري ورا متاع، أنت بتجري ورا شيء، أنت بتجري ورا سراب، نرجع بقى لدرس اليوم بعد الكلمة دي. أسأل ربي كده أن يوقظنا من الثبات، وكل واحدة كده بتبتدي ترتب بأمورها مع نفسها، لأنه قد يأتي الموت بغتة وقبل صندوق العمل. لما فوقتيش دلوقتي هيبقى مفيش فوائد بعد كده. أسأل ربي لي ولكم أن يعلمنا. حرف الميم يا بنادي، حرف الميم مخرج، أين مخرج حرف الميم؟ من الشفتين، بس لازم تقولي بضم الشفتين بانطباق الشفتين. الباء والباء يكون ضمها أقوى لما انطباقهم إيه أقوى. يعني لما تيجي تقولي مثلا ما أم كنتم، أم كنتم، تقولي أم أم أم كنتم، لازم الميم، لازم الشفايف توصل كده أم كنتم، أم الأولى والميم الثانية أم كنتم. مش تيجي للميم الأخيرة النهاردة بنت كنت بقرأها، كل الميمات الأخيرة ما فيش فيها أي انطباق، تقول أم كنتم وتروح الميم بالشفة بالنهاية. المفروض أن أنت تجيبي مخرجها وتبيني هذا المخرج وتوضحيه وتبيني الصفة في الميم. شايفة صفة التوسط الموجودة في الميم؟ إزاي أقولها يا بنتي؟ طيب، يبقى بانطباق اللي هو الشفتين بانطباقهما في الباء أقوى من الميم. وهنقول إن شاء الله في الباء أما تيجي تقولي به ما تقرأهاش هكذا، تقولي به به مجرد ملامسة، به لا به به بيتكي، اضغطي اطلق الشفتين وقرأها، تقوليها ايه به. أما تيجي تجيب الباء، لأن الباء ضغط أكتر، تو بتجيب الباء إزاي؟ به، ضغط الباء أكتر. صفات الحرف الميم يا بناتي، هنقول ايه؟ حرف الميم به صفة جهر. يعني ايه صفة جهر؟ برضو نرجع نقول، برضو هنسألكم صفة جهر، هنراجع قرآننا. لا بس ما نتكلمش من غير ما أمدي. مين يقول لي صفة الجهر ايه؟ ارفع يده. ايوه يا هلا، انحباس النفس. يعني انا ما الاقي اقرأ الميم اقول مثلا ايه ام كنتم، ما اقولش ام، مثلا اقول ما، هقول ما، ما كانوا كلمة مثلا، لو انا بقرأ ما كانوا، الميم ما فيهاش نفس والمد ما فيهوش نفس، يبقى لما اقرأ يا ايمان من حسن اقرأ الميم الماء، الماء ده في الميم فيها نفس، الالف فيه نفس، المد فيه نفس، يبقى احط ايدي كده وانا بقرأ ما ما مثلا ما كان، ولو لقيت فيه نفس يبقى انت قرأت كده غلط، لان الميم ليس الميم بها جهر. لكن بعض الناس بتبقى قراءتهم ضعيفة، يقولوا ازاي ما ما من اول الميم، والله فيها سخونية اهي، ما ما ما ما فيه سخونية، اذا معناها بها ايه؟ حولت صفة القوة اللي هي الجهر الى صفة ضعف اللي هي ايه؟ النفس، جريان النفس، يبقى به جهر. وانا بقرأ مثلا هتولي كلمة، هتولي بقى ميم، بقى امثلة من القرآن على جهر الميم، فيها ميم ها؟ أيوه. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم، بس هاتي وطعامه في برضه على الميم، وطعامه متاعا لكم، يبقى أحل لكم، لكم لم مفتوحة، لا لكم، والكف والكف ايه مضموم، والميم يبقى لازم شفايفك ترجع في الميم. أحل لكم، لكم لا فتحة لا، كف ضمة كو، ميم ساكنة، لكم لكم لكم لكم لكم. وشوفي رنة الميم، شايفين صوت الميم قوية ازاي يا بنات؟ الميم حرف فيه قوة، في حرف كتير فيها قوة. طيب، وبه توسط، يعني ايه به توسط؟ يعني به توسط، ايوه، يعني ايه؟ يعني به ايه؟ جريان الصوت بيكون بين الرفع والشفيف، او يعني به توسط جريان صوت، فيبقى في الصوت بتاعه ايه؟ متوسط. يعني يا هبه لما تيجي مثلا في بين توسط صفه الميم في ايه من القران، قولي ايه؟ ايوه، شايفه كلمه لكم، لكم، شوفي الصوت الطويل ده شويه، ده التوسط يا بنات، التوسط، لما نقولش لكم ما نطولش كده لأنه مش إيه رخاوة. وأنا أقول لكم ولا نقفل الصوت لأنه ليس بشدة لكن هو بين وذلك وبين، يبقى أحل لكم توسط جريان صوت وبه استفهام. وبه استفهام يعني استفهام يعني حرف رقيق، يعني الميم حرف رقيق، يعني أنا لما باجي أقرأ حرف الميم أقصى لساني بيبقى إيه؟ منخفض على مستفل. نعم، على شرط إني أراعي تماما إن حرف الميم صحيح هو حرف رقيق لكن وسط. يعني إيه وسط؟ لا إيه لا برصا ولا سوادا، يعني برضو لا إيه ورصا ولا سوادا، يعني لما أجي أقرأه ما أقولش شدة رقة، أقول ما كا، يبقى ما هي ليست ما كا، هي ليست وسطا. بقول لك وسطا يا بنت افتحي بين فرقيك وطلعي الحرف السائل اللي هو الميم الرقيقة، يبقى ما ما ما زي بقول ايه بقرأ بقول لواحد مثلا اسمه ماجد، مجدة، ما مازن، ما شايف الصوت ازاي؟ ما ما مجدة مازن، مش ما ما انتوا بتقرأوها ما. امسكي المرايه بايدك واقرئي لي، اقرئي لي الميم مفتوحه ما ما ما فيها قويه ما ما كانوا ما كانوا، ما تقوليش ما، ما تعمليش كده ابدا، ما كانوا ما كانوا ما ما ما. شايف الصوت واضح ازاي وقوي ازاي؟ في قوه، الصوت فيه قوه يا بناتي. هاتي لي آية فيها ميم مفتوحة. أيوة. نعم. إيه؟ أنت بتقولي قل يا بنتي؟ بتقولي قل؟ إيه؟ طيب أنا عارفة إن أنت بتقولي قر، يعني أنت دلوقتي بتضغمي اللام في الراء عشان كده قلتي قر؟ طيب ماشي. ربي فلا تجعلني، كمليها، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. في في طيب هنقول برضو ميم مفتوحه يا بنات، ميم مفتوحه. اتفضلي، انا عايزه اللي عنده اماله يقول لي الميم دلوقتي عشان اصلحها معاه دلوقتي. وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله. تقراي الميم، تقراي الوجه را. لكن دي را. ذكر اسم الله عليه. يبقى وما لكم، وما لكم، ونقول الآية دي ازاي يا بنات؟ قولوها مع بعضنا كلها. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. هنجيب آية تانية فيها ميم مفتوحة عشان نبين الإمالة. بتقرأ ما ما صح، ما ما ما مجد، ماجد، مازن، ها ما. يلا يا وخي يا امان. نعم، طب هاتيها يا رحمة بتاعت نوح. نعم، ايوه، خلي بالكم الايه اللي فيها كم ميم يا بنات. قيل يا نوح بالسلامه، كم ميم يا بنات؟ ايوه نعم، علي صوتك تاني وهتعمل اول. قيل يا نوح، قيل يا نوح اهبط، قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم ايه جزء القرآن في الآية يا بنات فيها كم ميم؟ 15. حد يقرأ لي طبعا بالمشدد، من يقرأ لي هذه الآية مرة ثانية؟ بارك الله فيك. طيب قيل يا نوح حفظ. يا روح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم وعلى أمم ممن قبلك ممن كلها مين وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا ثم يمسهم منا عذاب أليم. هذه الآية بلات حد يقرأها لي تاني لأن الميم فيها. يلا اقرأيها. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. شوفي بنتي بالنسبة اللي هي حرف الميم بتلكوا حرف حاضر حرف مستفل يعني تراعي تماما وانتي بتقرأيه تراعي تماما ان بعض الناس بيمين هذا الحرف خاصة اللي بيبقى مفتوح طبعا فهي عشان بالمشدد في المشكلة بالمشدد اه. فالآية دي جمعت ميمات. هدى تقرأيها يا هدى ولا مين يقرأها يا بنات هذه الآية؟ قرأيها هدى. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. طيب احسن نشوف يا بنات نشوف بقى ايه الاخطاء اللي ممكن تقع في حرف الميم. هو اولا لقب هذا الحرف من الاحرف الايه شفويه احرف شفويه او شفهيه لخروجها منين شفهية. امثله من القران واحنا بنقرا من اول سوره الفاتحه بتبين وانا بقرا كلمه الحمد لله شوفي الميم شايفه التوسط ما بقول اياك تقولي الحمد تقطعي الصوت كده لانه هنا قطع الصوت كان حرف الميم حرف ايه شديد لا هو مش شديد هو حرف صوته بيجري شويه متوسطه يبقى وانا بقراه الحمد باللام والميم الحمد لله رب شوي بقى الحمد لله رب العالمين مين بجيب الميم من بقيت بقى شبه مين الحمد لله رب العالمين. طيب في قول ربي سبحانه وتعالى مرج البحرين ما من مفتوحة ازاي تقرأي مرج هند لا بتقولي مرج جل خطأ يا بنتي هي مش مرج جل ما رجل عند التفخيم يعني ازاي تقرأيها تاني علي صوتك اسمعه هاي مش عايزة تجيبي الساكن مفتوح بالفكك مفتوح مش ما رجل شوفوك مفتوح ازاي غلط ما رجل شايفة شوية فين ما رجل بحرين ازاي تقرأيها البحرين اقرأيني يا بنتي مرج البحرين يلتقيان برضو مش مارا دي تفخمت يا بنات دي جابت مارا فخمت الميم مع الراء انا بقول لكم الميم حرف مستفل ما ينفعش اقول ما ما ما ما ما وسطا ما ما ما را جا ما را جا ما را جا ما ما را جا ما راجا ما راجا ما راجا البحرين ما راجا البحرين. ايوه حاجه نجات رجاء معلش انا دايما اقول لك نجات وانتوا اتنين بخلوا عشان انتوا اتنين حرف الجيم معلش. ما راجا البحرين البحرين راء مفخمه عندك الراء عندكم بعضكم بيقرا الراء لا مفخمه ولا مرققه يقول البحرين راء راء هي ليست راء هي راء البحرين راء مفخمه يا بنات البحرين عشان كده انا عايزاك انت عندك نقطه ضعفك في الراء دايما الراء عندك المفخمه والمرققه وسطا ما بتجيبيش لا مفخم ولا مرقق بتبقى الراء عندك وسطا ازاي تقرايها صحيحه البحرين البحرين البحرين تاني انت قوليها تاني البحرين لا بتقولي راين بتقولي راين البحرين هاتي راء مفتوحه مفخمه اهي المشكله عندك في الراء. طيب يا بنات يبقى وانا بقرا بالنسبه للميم مرج البحرين اما اجيبها بقى وانا اجيبها بسمي مي بي وانا اقول بسم الله شو الميم المفتوحه كذا ما ما راجا ما راجا ميم مفتوحه ما ما ما راجا ما راجا ما ما راجا ما راجا ما راجا ما راجا انتقلي ثلاث سلالم ثلاث مخارج ما راجا ما راجا وانا بقرا كلمه زي كلمه مثلا ايه الميم الرحمن الميم مفتوحه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم او بقرا الرحمن وليس ما ما لا مان الرحمن وسطا الرحمن الرحمن علم الما ما ما علم القرآن علم القرآن شايف علم اللي مفتوحة فعلم وسطا فتحه لام رقيقه عل واللام وسطا ثلاث فتحات عندك ثلاث فتحات علم القران علم القران قرانها لي يا بنتي الرحمن في حاجه انا مش عارفاها لا انا عارفاها برضه يعني انت انت بتقول قالت ايه بقى خطا فيها خطا يا بنات الميم فيها ايه وليه مره ثانيه عشان تظبطي الميم يا بنتي اللي انا بتكلم عليها وبظبطها الرحمن ما ما ما ما ميسة ميسة ما ما ما سيكي مرايه يا بنتي الرحمن شوفي بقى شايفه شايفي الرحمن حتى وشفايفي مفتوحه مش واسعه يعني عايزه اقول لكم حاجه وانا بجيب الفتحه يا بنات لحظه شفايفي انا وانا بجيب الفتحه بقول رحمن بعمل كده ابدا بتشوف اللغز عندي ابدا بسيطه الفتحه لكن الصوت جوه في الداخل متصاعد لفوق خط مستقيم لفوق كده الرحمن من الداخل الرحمن هو من عند فككي من الداخل الرحمن الرحمن انت مشكلتك انك عامله كده بتفتحي على العرض رحمة ما بتعملي كده عشان كده ما بتفتحيش صح الرحمن في صوت طرفين الرحمن ليها مره ثانيه الرحمن لا تقولي ما ما ما ما ما ما ترجعيش راسك كده ما ترجعيش راسك كده ابدا خلي راسك معتدله قولي الرحمن الرحمن دي صحيحه الميم وسط يا بنتي الميم وسط ايوه حضرتك اتفضل الرحمن يعني اقتربتي من الصح، بس ما انت نزلت فكك السفلي اكتر اللي تحت. جميلة، وصلتي وصلتي للايه؟ للاعتدال في عالم الإيمان في الميم. أيوة حبيبتي، علم القرآن الرحمن علم القرآن. أيوة نعم، مش آ، لا مش آ، هي آ، هي آ رقيقة، آ الرا، آ وعندك اثنين مفخمة، را مفخمة، يبقى اثنين مفخمتين، يبقى الرحمن، ليست أر، مش أر، ليست أر، هي الرحمن، الرحمن. وصلي بلسانك عند مخرج الراء، الراء. لا انت بتعملي زي القلدة، بتقولي ار ار، ده اللي عايزه الراء دي عايزه تصلح يا بنات، الراء دي هنا عايزه تصلح، انها الراء هنا عامله زي القلدة، بترجع لسانها من قدام لورا كده، ار، شوفي الصوت يا بنات، ار ار، خطا. لو قلت الرحمن دي هيبقى صوت قلدة زي صوت القلدة، افردي لسانك خالص خالص، افردي طرفه وصليه لقدام، قولي الرحمن. احسنتي، برضو الراء، برضو الراء، علم القرآن، القرآن، علم القرآن. طيب مين تاني يقولها؟ تعالوا كده حد يقولها لي، او نقولها مع بعضنا، نقولها مع بعضنا يا بنات. الرحمن الشمس فيها ايه؟ فيها برضو، طب قوليها كملوها يا بنات. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، يسجدان، افصلي بين السين والجيم، يسجدان، تطغوا في الميزان، بفصل اللام عن الميم، ما بقولش الميزان، بقول الميزان، الميزان. اخطاء النطق بميم يا بنات، ازاي تجيبي الميم صافيه صحيحه؟ ازاي الميم عندك ما تبقاش مماله؟ ازاي الميم عندك ما تبقاش ضعيفه فيها نفس؟ وانت بتقراي شوفي يا اهل الاهتمام بترقيقها، خاصه ان كتير جدا زي النهارده ما حد كان بيقرا في الميم وقراءها مفخمة لأن جاء بعدها حرف الراء. فراهي جدا لما بتكون الحروف اللي هي مفخمة معاها إنك تراعي ما تبقاش هي إيه كمان إيه؟ زي كلمة مثلا إيه؟ مرض، مرض، خلي بالك، شوفي ما فتحة ما، مش ما رب، أما قولش ما رب، هي مش ما كده أمرتي، هي ما رب، ما رب، ما رب، ما رب، ما رب، ما رب. وانا بقول هاتولي آية فيها المرض ده يا بناتي، فيها المرض في قلوبهم، حد يقرأها لي، حد يقرأها، حد من اللي هناك يقول لي في آية، بس مش عايز اسمع صوتكم عشان اسمع اصلح يا بنات من فضلكم، صوتوا وطي صوتكم، حاضر حاضر، تفضلي تفضلي. انت حضرتك قلتي حاجه قبل كده؟ انا ما سمعتش، قلتي حاجه اللي ورا خالص، ارفعي صوتك وقولي لي تاني من البدايه. في قلوبهم، لا بصي افصلي بين ما، كانك بتقطعي ثلاث، ما رضا، ما فتحه ميم، ما، ما، ما، را، را، ضا، ما رضى، ما رضى، ما رضى، ما رضى. ازاي تقراها تاني؟ احسنتي، فصلت بين الثلاثة. ايوه اللي بعدها، وانا كانك ولا كانك سمعتيني قلت ايه يا حبيبتي، انت قلتي فزادهم الله مرضى، انا بقول الميم رقيقه، ما ينفعش أقرأها فزادهم الله مرضا, فزادهم الله فزادهم الله مرضا مرضا مرضا مرضا. دعاء أيوة ما راضى عذاب أليم بما كانوا يكذبون. أيوة حبيبتي قوليها لي. أيوة في قلوبهم بدون تكلف, قرأي بدون تكلف. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. أحسن كتير قراءتك, أحسن كتير, تفضل. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. طيب هناخد كلمة كلمة, ها هناخد برضو غير مرض كلمة القمر, قمر قمر ق مر قمر هتيجي فيها آية. الشمس والقمر يسجدان. والشمس والقمر والقمر يسجدان. والشمس والقمر يسجدان. طيب حد تاني يجيب لي يعني في آية فيها القمر أو القمر. والشمس والقمر يسجدان. طيب حد هنا أي ورا فضلي علي صوت. والقمر قدرناه المنازل حتى عاد كالعرجون القديم. طيب طيب حد حاجة فاطمة حبيبك. والشمس وها مين تاني يقول لي القمر كلمة قمر القمر ها حد نعم أيوة حضرتك. طب اتفضل. وجعل ايه وجعل القمر في ايه وجعل الشمس تبيني المخرج الميم. طيب قولي يا إيمان. يا الله أنا نسيت اسمك يا بنت إيمان. يلا إيمان. لا الشمس ينبغي لها لا هي لك لا أن تدرك القمر ولا, ولا الليل سابق للشمس للشمس شوفي الفرق للشمس الشمس فصل بين الشين والميم والسين الشمس للشمس مش الشمس تجري على طول على مخرج الميم افصلي بين المخارج. تفضلي. اقتربت الساعة وانشق القمر. احسنتي انت معلمتك الدعاء احسنتي. مين تاني؟ ايوه المستخبيه دي هاتيها هاتي. فين البنت اللي كانت معاها بنت صغنونه دي هي راحت فين؟ اللي انا كنت عايزه اختبرها نزلت تحت البنت عملت دوشه فنزلت. طيب خير الحمد لله. يلا يا بنت. لا مش اقتاء هي دي طاء هي قالت ايه الخطا اللي اخطات فيه فخمت التاء فخمت التاء اقتاء تاء تاء تاء القمر القمر القمر القمر. ايوه تفضل عايزه تقول ايه حبيبتي تفضل. ايوه لا تسجد للشمس ولا للقمر وسجد لله الذي خلقهن. لا قلنا ده يعقوب ده ولا مين؟ ماشي حبيبتي عموما يعني بس انت لسه مبتدئه معانا صح؟ ان شاء الله باذن الله تقوى الحروف باذن الله. النهارده اول مره هتبصي تلاقي صوتك بقى اعلى من صوتهم واقوى من صوتهم واحلى منهم ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. نعم هي جايانا المخمصه جايانا حالا صح فعلا. طيب احنا قلنا مرج البحرين وقلنا مرض وقلنا قمر. اذا جاء بعدها الف وبعدها من الاخطاء يا بنات اللي بنقع في حرف اذا جاء بعدها الف وبعدها مفخم كان الحذر من تفخيم هاء كان نحو خلي بالك فعلا بنقع كثير بيقع يقول لك ايه وما الله يقول لك وما الله وما الله ازاي نقولها يا ايمان وما الله فاطمه قولي برضه بصي يا فاطمه هاتي المد من جوفك يا بنت عميق انت المد يطلع لحد هنا بس يعني احنا بنقول المد بيطلع من فراغ ايه وفراغ ايه بنات المد بيطلع من فراغ ايه الحرف كده فراغ الفم وفراغ الايه يعني عميق يا موش وما الله بغافل عما تعملوا مثلا اقول كده وما الله بغافل شوفي غافل عما شوفي عميق ازاي بنات مش عما وكمان المد ما فيهوش شمس المد فيه ايه جمع ما ينفعش اقرا المد بقى فيه سخونيه او همس او جرايين نفس ما ينفعش اقرا كده يبقى ازاي اقرا وما الله بغافل عما تعمل. وعايزه اقول لك حاجه مهمه جدا الفتحه باي فتحه ما ينفعش افتح لها شفايفي على الاخر وما الله لا ابدا الصوت يا بنتي من الداخل من الفكين من الداخل لكن الفتح هنا من قدام لو سمعت الشيوخ هتلاقي فيه فتحه بس بسيطه وما الله بيشوفي انا اهو قافله الفتحه قد ايه وما الله بغافل عما تعملون هو بيعمل كده ما بيفتحش بقه على الاخر احنا اللي بنفتح كده غلط خطا انت بتفتحي شفايفك وفي حقيقه الامر ما بتبقيش فكيكي يا بنات النقطه دي مهمه جدا انتوا بتفتحوا في شفايفكم وما واما الفكيك عامله زي ما يكون عندك صندوق قافلاه من جوه فاتحه من بره غلط خطا افتحي لي كده وما الله بغافل عما تعملون كده وما من الداخل فتحه تسمعي حاجه كده بتجري والاخت اللي جت بسهام انت بتقفلي من جوه كده فالصوت بيبقى احبارك الصوتية عليها ضغط قولي وما الله بغافل عما تعملون يا بنتي وما الله بغافل افتحي اكتر اكتر عشان ترتاحي عشان ما تعبش احبارك الصوتية ما تتعبش وما الله بغافل عما تعملون احسنتي كده صح يتفتح مظبوط. طيب او اذا جاءت بين مفخمين كانت اصعب زي كلمه ايه مخ ما صار دي بقى يقول لك ايه عشان تجيبيها صح الميم مفتوحه ادي فتحه الميم حقها قولي ما والخاء كأسمها نصين كأسم الكلمه مخمصه مخمصه لا ده كتير منكم قال مخ دي بقى هي ليست مخ هي مخمصه مخمصه مخمصه مخمصه ما مخ خلي بالك مخ مخ رخاء فيها رخاوة فيها رخاوة يا بنات بين الميم اللي بعدها مفتوحة بعد رخاوة والصاد مفتوحة ولا ايه طيب مفتوحة فعلا يبقى ازاي نقرأها مخمص علي صوتك على كل الحروف مخمص قوليها لي يا اي انت نهال قوليها لي كده يا نهال ايه الخطأ عند نهال يا بنات كويس اني طلعتي لي يا بنتي بنتك نامت حبيبتي طيب جزاكم الله خير تعالي لي هنا قدام يا بنتي ايه الاخطاء خطا اللي وقعت فيه نهال يا بنات المجتمع اعيديها تاني يا نهال يعني اقترب شويه بتعمل ايه بترزع على الحروف لا حاجه تانية كمان هي في الميل يقول ما صح برافو عليكي ما بتفتحش صح ما بتفتحش الميم ما فتحتش الميم لما اتقالت ما ما ما ما المفتوح من جوه لسه الدرس اللي بعد بقول ما ما اسمعي صدى هنا ما مخ مخ مخ ماصة ماصة ماصة ماصة ما ما انتوا قوليها انتوا بتفتحوا شفايفك بس فقط ماصة الإحسان. عرفت البنات المرض كان فين؟ إن هي كانت ما الفتحة ما بتجيبهاش صحيحة. طيب إذا من أخطاء حرف الميم أيضا إذا سكنت وجاء بعدها واو أو ثاء يجب إزارها نحو إيه؟ هم في، شوفي هم، ما تقوليش هم فيها، هم فيها، هم فيها، أبدا أبدا. ضم منها ورجعي في الميم واكسري في الفاء، وانت الميم بس دي صفات الميم التوسط، وليها القراءه كالتالي: هم فيها خالدون، هم فيها خالدون، هم فيها خالدون، هم فيها خالدون. وده كده نعم وعيدهم وما يعلوم، احنا وعيدهم وما يعلوم الشيطان الى الغرور. يلا حبيبتي وعيدهم وما يعلوم الشيطان الى الغرور. لهذه الله يفتح عليك وبارك لك، يفتح لك فتحه. طب ايه اللي حصل يا بنتي لما تسمعي لي بيحصل قنقنه وحاجات ليه؟ طيب طيب يا بنات هنجيب برضو من اخطاء النون الميم، لان اخطائها برضو كتير جدا. جدول الاخطاء لما نيجي مثلا ايه؟ مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، وطبعا في قراءه اخرى ايه؟ مالك يوم الدين. ازاي اقرا مالك يوم الدين؟ ها حد ادلع؟ لا قراءتي خطا. انا ببص لشفايفك يا نجلاء، شفايفك دايما كده ما بتفتحيش يا بنتي. صعديل الصوت كانه سهما ناظرا الى السماء. يا بنات الفتحه بيسموها كده، الفتحه كانه سهما ناظرا للسماء من الداخل. ما ما ما ما يوم الدين، افصل بين الحروف. مالك يوم الدين، ما ما ما لحظة شوفي، أنا أقول ما ما بقولش ما، بقول ما وسطا. مالك يوم الدين، إيه هذه مالك يوم الدين؟ مالك يوم الدين، هتتحظي يعني هتتقدمي إن شاء الله جدا. اللي بعدك يلا نهال. مالك يا نهال، الله يرضى عليك ويسعدك. عملت ايه نهار يا بنات؟ قفله من جوه وفتحه بقها قد كده من بره، ما وتعمل كده يا بنتي، افتحي من الداخل يا فندم. ما وسط الميم يا بنتي، مالكي مالكي يوم، ما وسط الميم. قرايه بقول مالكي يوم الدين انت. نعم مالكي يوم الدين. طب قولي مالكي يوم الدين بعدها. لا مالكي يوم الدين قراءه ثانيه بقى. مالك يوم الدين، لا مالك يوم الدين، مالك اللي وراء وفاء. قولي مالك يوم الدين يا وفاء، هاتي المد قوي يا وفاء عشان انت عندك في قراءه شديده في البلوغ عندك. الإمامة يا بنات او التقييم، اما نقولها ما بعض الناس تقراها مالك مالك التقييم، وبعض الناس تقراها بإمالة تقول مالكي إمالة. هذا خطأ وهذا خطأ. المبالغة في الترقيق تأتي للوقوع في الإمالة، والخوف من الإمالة توقعي فين؟ في الترقيق. يا إما لأن كان عندك إمالة قبل كده تقولي ما، تقولي مالكي ما، وتعملي شوية عرضية كده، ما هي ليست ما هي ما، مالكي يوم الدين كده. علي صوتك. طيب المبالغة في ترقيق الميم، تراعى المبالغة في ترقيق الميم أو الهروب من الإمالة بالتفخيم، الاثنين خطأ. والمفروض العلاج هذا الأمر أن تكون الميم تقرأ باعتدال. إن شاء الله باقيين كده بسرعة وجانا شيء إن شاء الله. بس أذكركم في اثنين أخوات من عندنا، الأخوات الكبيات اللي هم ما شاء الله كده يعني كبار، إن شاء الله يكونوا عند الله كبار في المقام يا رب العالمين. اثنين هيختموا النهاردة بعد صلاة الظهر بإذن الله. لما باجي أقرأ كلمة منها، منها البعض بيختلسها، البعض عنده كسر مش موجود، فقول إيه؟ منها من من المفروض يقول منها مين يكسر مين عدم إتمام الكسر. إتمام الكسر يكون براعاة استفعال الفك لإيه السفر. لما جاء أقرأ كلمة المعارج المعارج المعارج المين مفتوحة والعين مفتوحة بتختلسيها اختلاسة بتقول المعارج المعارج هي التوسط في اللام والمين فتحة والعين فتحة المعارج المعارج. نقع في خطأ شديد جدا عدم إتمام الأخطاء اللي البعض لما بيجي يقرأ الميم ساعات بيجيبها عشان يقول إنها بإطباق الشفتين يقول يجز عليه يقول مثلا إيه أو خاصة لما بتبقى مشددة يقول عما يتساءلون خطأ. هي بتقفلي بتقفلي شفايف الفرق تقول يا عم بتجيبي كل الغنة منين يعني جزء اللي هو شكله بيمثل حاجة لكن معظم الصوت منين على المركزة عشان يبقى عم في ملامسة فعلا لكن ازاي من غير جزء ملامسة بس من غير جزء من غير بقول عم كده هكذا خطأ. عم يتساءلون عم يتساءلون. طيب الأخطار كمان فقال لبستم فيكم ايه عمرا عمرا عندك العين مخرج والميم مخرج والاثنين في ضمتين يبقى ازاي تقرأي كلمة عمرا عمرا لا عمرا ضمة كاملة عمرا اقرأيها دي ايوه عمرا عمرا عمرا العين وجينا المخرج اللي هي رو العين وبعدين مخرج الميم رومورا رومورا زي ما اخيرا. فبيحصل اختلاس في الضم وعدم مراعاه الضم لتوالي الضمات وعلينا في القراءه اننا نجيب كل حرف مشكله مشاكل اننا ما نجيبش الحرف من ايه من مخرجه ما نديش حرف ما بنديهوش حركته بدون صفاته فبيختلس بنختلس الزمن نختلس الصفات نختلق بنجيبش المخارج صحيحة فبتكون قراءتنا فيها نوع من القراءة غير السليمة خاصة يا بناتي بعض الناس يلزمهم عدم إتقان الكسرة جدا ما عندهمش كسرة أو ما عندهمش راء صحيحة الراء عندهم متلقمة مربطة واحدة كتير جدا على فكرة عندهم حالة لا صح لأنه مثلا بيه بيه لكن بعض الناس يقول ايه بعض الناس يقول بيه كان كده خطأ لا بيه اكتر عشان يجيب الكسر صحيح عشان يسمى عشان يبقى في كسر لا لا لا هي بيه بيه صح بيه صوت كمان له وصوت من كل شيء واحد مش بيه من الداخل ولا من برا من الداخل لازم يكون من برا جزاكم الله خيرا ان شاء الله ناخد حرف الاخير بقى تقريبا اخر حرف يبقى حرف الباء وندي بقيه الدروس بقى التجويد ان شاء الله اللهم علمنا. عايزه اقول لكم يا بنات روحوا كده ذاكروا حرف الهاء الهاء الضمير عندما تقع احكام اقراوا كده في درس في دروس التجويد احكام هاء الضمير لان كتير جدا منكم ما بيعرفش امتى بيصلها وامتى لا يصلها وامتى بيمدها وامتى بيقصرها الامر ده مهم جدا فروحوا يا بنات ذاكروا أحكام هاء الضمير عندما تقع بين متحركين عندما تقع بين متحرك وساكن أو ساكن ومتحرك عندما تقع ويأتي بعدها همزة. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.